خال قلت لهم يا هالي أنا براسي موال خيروني ابن العم خيروني ابن الخال قلت لهم يا هالي أنا براسي موال ابن عمي وما يهنالي ابن خالي وما هبالي ابن عمي وما يهنالي ابن خالي وما هبالي ما ريد غير شويقي شويقي والقلب هم والميال خيروني ابن العم خيروني ابن الخال قلت لهم يا هالي أنا براسي موال Yeah.